الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا كانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض. ربك بغافل عما تعملون. Oh, no, no, no. قال يوسف لأبيه يا عليم حكيم. لقد كان في يوسف وثيقا آيات للسائلين قالوا يا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب ارسله معنا غدا يرتع ويلعب ارسله معنا غدا يرتع ويلعب Yeah.